رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليد الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو أذفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، المد المتصل والمنفصل هما مدان مشتعان، مد الباب الجائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. أقسم قسم من فجر إذا غشي العالم بضيائه وكسى الكون بسنائه وأشرق على الدنيا ببهائه، وأقسم قسما بالليالي العشر من ذي الحجة لشرف زمانها وكثرة أعمال الخير فيها وكون أيام الحج والنسك في أوقاتها، وأقسم قسما بالزوج والفرد من كل نوع وصنف، فما تناسل كان له زوجان، وما كان جامدا ففرد واحد، وأقسم قسما بالليل حين يمضي بظلمته ويذهب بسواده ليحل النهار محله، وفي هذا الذهاب آية بلاج الصبح. هل فيما أقسمت به من هذه المخلوقات قسم كاف شاف لمن له عقل يرشده إلى صدق ما أقسمت عليه وصحة ذلك؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد ومذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. ألم تعلم ماذا فعل ربك بعاد أو مهود يوم عذبهم الريح وأفناهم بالهلاك وهم أقوى من كفار مكة؟ فهلاك هؤلاء أهون علي أهل المدينة العظيمة ذات البناء الرفيع والقصور الشاهقة والأعمدة السامقة، قيل إنها قريبة من عدن التي لم يوجد مثل بنائها العجيب وشكلها الغريب وقوة أهلها وكثرة خيراتها وحصانة بنائها. وثمود أهلكناهم وكانوا يقطعون الصخور في أوديتهم ويبنون بها، فما منعتهم قوتهم منا لما دمرناهم. وأهلكنا فرعون وقصوره العظيمة وجنوده العتيدة، ودمرنا مبانيه التي كأنها جبال في الثبات والطول والقوة. هؤلاء الأقوام أكثروا ظلم الأنام وأسرفوا في الآثام وسفكوا الدم الحرام فاستحقوا هذا الانتقام، فأكثروا في البلاد الفساد من التكذيب والعناد والظلم والاستبداد والقهر والاستعباد والإضرار بالعباد، فأرسل الله عليهم نصيبا مؤلما وعذابا شديدا وبأسا قويا وبطش بهم فأبادهم ودمر ديارهم. إن ربك لبالمرصاد. إن ربك يرصد أعمال الفجار ويرقب أفعال الكفار ثم يعاقبهم في الدنيا بالدمار وفي الآخرة بالنار. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فأما الإنسان إذا ما اختبره ربه بحالة الغنى فأكرمه بالمال وحسن الحال فإنه يغتر وينخدع ويقول هذا لمنزلتي عند ربي ولما لي عنده من حظوة وقرب، وقد يكون هذا من الاستدراج. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحبون على طعام المسكين وتأكلون التراب أكلا لما وتحبون المال حبا جما، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وإذا ما اختبره بالفقر والعسر فضيق عليه الرزق وقتل عليه المعيشة ظن أنه لسوء مكانته وبعده عن ربه وحسبها هوانا من الله له، وصحيح أنه لا هذا ولا ذاك، فليس الإعطاء تكريما وليس المنع إهانة على الإطلاق، ولكنكم في حال الغنى لا تحسنون إلى اليتيم ولا ترحمون ضعفه ولا تلطفون به لطغيان المال وقسوة القلوب، ولا يحث بعضكم بعضا على إطعام المسكين وحسن ضيافته وجميل رعايته، فالغالب على الناس الجفاء مع الفقراء، وتأكلون الميراث بنهم وشره، لا تفرقون بين حلال أو حرام وتضمون حق الأيتام والأرامل والنساء إلى حقوقكم بلا ورع، وتحبون جمع المال حبا شديدا تفنون من أجله الأعمار وتركبون في سبيله الأخطار وتكثرون لتحصيله الأسفار، وأكثر الناس عبيد للدرهم والدينار. انتهوا عن هذا الفعل وتذكروا إذا زلزلت الأرض زلزالا شديدا حتى يزول ما عليها ويخرب بنيانها وتهدم أركانها وتميد بأهلها وتضطرب بسكانها، وجاء ربك لفصل القضاء مجيئا يليق بجلاله ومعه ملائكة السماء في صفوف وهم متراصون خاشعون لربهم مطيعون له، وبرزت النار للناظرين وأحضرت للمجرمين، حينها يتذكر الإنسان ذنوبه وإهماله وتفريطه في الدنيا في وقت لا ينفعه التذكر ولا يفيده الندم، فقد فات الأوان وحان الحساب وحل القضاء.